السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا نحمد الله عز وجل أن جمع لنا في مجلسنا هذا بين شرف المكان، فكنا نجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف الزمان حيث نعقد المجلس في يوم العصر، في بعد العصر من يوم الجمعة، وشرف المطلوب حيث نطلب علما شريفا نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ودرسنا أيها الإخوة في شرح كتاب عظيم نافع مبارك، هو كتاب الأصول الثلاثة، وقد وصلنا إلى آخر هذا الكتاب، حيث بيّن الشيخ رحمه الله أن الله عز وجل أرسل الرسل جميعا، من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بأمر واحد لم يختلفوا فيه، ألا وهو الأمر بعبادة الله والأمر باجتناب الطاغوت. وبين الشيخ رحمه الله معنى الطاغوت، وذكرنا أن الطاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وأن عبارات السلف قد اختلفت في بيان معنى الطاغوت من جهة الألفاظ، أما معناها فواحد، وهو أن الطاغوت كل ما من عبد من دون الله عز وجل. وذكرنا أن أدق العبارات في بيان معنى الطاغوت ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، بأن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وشرحنا هذه الجمل، ثم بين الشيخ رحمه الله أن الطواغيت كثيرون، وأن رؤوسهم خمسة، فأعلاهم وأكبرهم خمسة. أولهم إبليس الذي هو رأس الطواغيت وإمام الطواغيت وأمام الطواغيت وحامل راية الطواغيت، وما طغى طاغوت إلا بأمره، وما عبد طاغوت إلا بوسوسته، وطغيانه أبد الآبدين، فهو طاغ وبدأ طغيانه وهو في السماء، حيث أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم طاعة لله فأبى وكان من الكافرين، ثم يستمر طغيانه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فإبليس طغيانه بدأ وهو في السماء ثم طغيانه مستمر مع الناس إلى يوم يبعثون. وأما الثاني من رؤوس الطواغيت فهو من دعا الناس إلى عبادته بلسان حاله، أي عبد من دون الله وصرفت له أنواع العبادة وهو راض بهذا، لا ينكره ولا يبغضه ولا يرده. وأما الثالث من رؤوس الطواغيت فهو من دعا الناس إلى عبادة نفسه بلسان مقاله، إما بلسانه أو بلسان أتباعه الذين يدعون إلى عبادته. وأما الرابع من رؤوس الطواغيت فهو من ادعى علم الغيب، أي ادعى علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، أو ادعى علم غيب جعل الله له أسبابا لكنه يدعي علم ذلك الغيب بغير تلك الأسباب، فهو بهذا طاغوت. وهذا كله قد تقرر معنا في مجلس البارحة، وبقي معنا أن نتكلم عن الخامس من رؤوس الطواغيت، حيث ذكر الشيخ رحمه الله ذلك فقال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم، من حكم بغير ما أنزل الله. الحكم بما أنزل الله فريضة محكمة على المسلمين، فيجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا جازما وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل، وأن الحكم بما أنزل الله هو الذي يحقق العدل، ولا يوجد نظام يدانيه فضلا عن أن يساويه. وهذا الأمر من محكمات الشريعة ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. وللشيخ الإمام الفقيه العلامة حقا وصدقا ابن باز رحمه الله نصيحة عظيمة في هذا الباب، نصح فيها الأمة نصحا عظيما أحببت أن أنقلها للإخوة، لأنها من الدرر التي ينبغي أن تشاع بين المسلمين، وأن يحرص طلاب العلم على بيانها وتوضيحها. يقول الشيخ رحمه الله عز وجل: فهذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم إلى شرع الله والتحذير من التحاكم إلى غيره. كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع الله والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من العرافين والكهان وكبار عشائر البادية ورجال القانون الوضعي وأشباههم جهلا من بعضهم لحكم عملهم ذلك، ومعاندة ومحادة لله ولرسوله من آخرين. وأرجو أن تكون نصيحتي هذه معلمة للجاهلين ومذكرة للغافلين وسببا في استقامة عباد الله على صراطه المستقيم. يقول الشيخ: أيها المسلمون، لقد خلق الله الجن والإنس لعبادته. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال: رواه البخاري ومسلم. وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان متقاربة، من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكل هذا تقدم معنا يا إخوة في شرح الكتاب. قال الشيخ رحمه الله: وهذا يدل على أن العبادة تقتضي الانقياد التام لله تعالى أمرا ونهيا واعتقادا وقولا وعملا، وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله، متجردا من حظوظ نفسه ونوازع هواه، ليستوي في هذا الفرد والجماعة والرجل والمرأة، فلا يكون عابدا لله من خضع لربه في بعض الجوانب وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى. وهذا المعنى يؤكده قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشيخ: وقوله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله ورضي حكمه في القليل والكثير وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤونه في الأنفس والأموال والأعراض، وإلا كان عابدا لغيره، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فالله سبحانه هو رب الناس وإلههم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يأمرهم وينهاهم ويحييهم ويميتهم ويحاسبهم ويجازيهم، وهو المستحق للعبادة دون كل ما سواه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. قال الشيخ: وقد حكى الله عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه. وقد روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه ظن أن عبادة الأحبار والرهبان إنما تكون في الذبح لهم والنذر لهم والسجود والركوع لهم فقط، وذلك عندما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وسمعه يقرأ هذه الآية، فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. يريد بذلك النصارى، حيث كان نصرانيا قبل إسلامه. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشيخ: إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز وجل، وهو كفر وظلم وفسق. يقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبين تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين، وأن الإعراض عن حكمه تعالى سبب لحلول عقابه وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين. يقول سبحانه: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الشيخ: وإن القارئ لهذه الآية والمتدبر لها يتبين أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله أكد بمؤكدات ثمانية، ثماني مؤكدات في الآية. قال: الأول الأمر به في قول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. الثاني: ألا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال، وذلك في قوله: ولا تتبع أهواءهم. الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير والصغير والكبير، بقوله سبحانه: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الرابع أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم. قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله، فإن الشكور من عباد الله قليل. يقول تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية. يقول سبحانه: أفحكم الجاهلية. قال السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلها. يقول عز وجل: ومن أحسن من الله حكما. قال الثامن: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها وأتمها وأعدلها، وأن الواجب الانقياد له مع الرضا والتسليم. يقول سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الشيخ: وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة من القرآن. ومعنى هذا أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديمهما على قول كل أحد. قال الشيخ: وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. قال: ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه، لأنه سبحانه هو المنزه عما يصيب البشر من الضعف والعجز والهوى والجهل، فهو سبحانه الحكيم العليم اللطيف الخبير. قال الشيخ: ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه مما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه مقتضى العبودية والشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه. وهذا الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتها أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين في كل زمان ومكان. أي أن هذا التحكيم ليس خاصا بالحكام الذين يحكمون الدول، بل يشمل جميع المكلفين، فكل مكلف يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله. قال الشيخ موجها نصيحته: فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم وأهل الحل والعقد فيهم أن يتقوا الله عز وجل ويحكموا شريعته في بلدانهم وسائر شؤونهم، وأن يقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآخرة، وأن يعتبروا بما حل في البلدان التي أعرضت عن حكم الله وسارت في ركاب من قلد الغربيين واتبع طريقتهم، من الاختلاف والتفرق وضروب الفتن وقلة الخيرات وكون بعضهم يقتل بعضا ولا يزال الأمر عندهم في شدة. قال الشيخ: ولن تصلح أحوالهم ويرفع تسلط الأعداء عليهم سياسيا وفكريا إلا إذا عادوا إلى الله سبحانه وسلكوا سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده وأمرهم به ووعدهم به جنات النعيم. وصدق سبحانه إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم ختم الشيخ كلمته بقوله: أسأل الله أن يجعل كلمتي هذه مذكرة للقوم ومنبهة لهم للتفكر في أحوالهم. قال: وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى الله. وهذا موجه يا إخوة إلى كل من خالف حكم الله وحكم بغير ما أنزل الله، في دقيق أو جليل، في صغير أو كبير، من الحكام أو الأمراء أو الوزراء أو رؤساء الجماعات أو أفراد الناس، فالكل يوجه إليهم الشيخ هذه النصيحة: وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى الله وأن يكف عن تلك الأفعال المحرمة ويستغفر الله ويندم على ما فات، وأن يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية أو عرف مخالف لشرع الله، سواء كان هذا العرف عرف القبائل كما هو معروف عند أهل البادية، يقولون هذا المذهب، هذا العرف، هذه العادة لا نستطيع أن نتركها مع أنها مخالفة لشرع الله، أو عرف ما يعرف اليوم عندنا بالجماعات الإسلامية، تأتي للشخص وتقول: يا أخي افعل كذا فقد ثبت في القرآن كذا أو في السنة كذا، يقول: لا، عرف جماعتنا كذا، نصوص الإمام تقول كذا، فلا أترك هذا. هذا كله يجب على المسلمين أن يبطلوه. يقول الشيخ: وأن يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية أو عرف مخالف لشرع الله، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعلى ولاة أمور أولئك الناس وأمثالهم أن يحرصوا على تذكيرهم وموعظتهم بالحق وبيانه لهم، إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. وهذه نصيحة عظيمة بليغة، وعلى كل واحد منا أيها الإخوة أن يتنبه لما فيها. أنا وأنت وعمر كلنا مخاطبون بالحكم بما أنزل الله. كثير من المسلمين يا إخوة إذا سمع بالحكم بما أنزل الله ذهب فكره إلى الحكام ولم يفكر في نفسه، فتجده قد لا يكون محكما لما أنزل الله في نفسه، ولكن لا يفكر في نفسه. تجده قد لا يكون محكما لما أنزل الله في بيته، ولكنه لا يفكر في نفسه. تجده لا يحكم الله، لا يحكم ما أنزل الله في جيرانه، لكنه لا يفكر في نفسه، وإنما يظن أن المخاطب بذلك الحكام. لا شك أن الحكام مخاطبون، لكن أنا وأنت وزيد وعمر أيضا مخاطبون بأن نحكم بما أنزل الله، بأن نعبد الله بما جاء في الكتاب والسنة، وأن لا نرد الدليل الذي صح وثبت لقول أحد من الناس كائنا من كان، وأن لا نقدم أحكام العادات ولا أحكام الكبار منا على ما ثبت في الكتاب والسنة. ولا شك أيها الإخوة أن الحكم بغير ما أنزل الله مصيبة عظيمة، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت من جهة فعله، كما قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فجعل طلب الحكم بغير ما أنزل الله تحاكما للطاغوت. وهذه الآية يا إخوة نزلت بسبب، وذلك أن منافقا من المنافقين في المدينة اختصم مع يهودي، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. هو لا يؤمن به، لكنه يعلم أنه صلى الله عليه وسلم حكم عدل، فقال: نتحاكم إلى محمد، ولأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عدل ولا يأخذ رشوة ولا يحيف بسبب من أسباب الدنيا. فقال المنافق: لا، وهو الذي يزعم أنه يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال المنافق: لا، نتحاكم إلى اليهود، إلى قومك، لأنه يعلم أن اليهود يأخذون الرشوة ويحيفون في الحكم. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فجعل الله عز وجل طلب الحكم من اليهود إعراضا عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم تحاكما إلى الطاغوت. ومما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة أنه ليس كل نظام يسنه البشر يكون التحاكم إليه تحاكما إلى الطاغوت، بل ما يضعه البشر من الأنظمة نوعان: نوع يحقق مصالح الناس ولا يرفع حكما شرعيا ولا يعارض الكتاب والسنة. نوع يحقق مصالح الناس ولا يرفع حكما شرعيا ولا يعارض الكتاب والسنة، وهذا أمر طيب ومن واجبات ولاة الأمور. مثلا اليوم نظام المرور ووضع الإشارات، أنك تقف عند الخضراء، تقف عند الحمراء، وتسير عند الخضراء ونحو ذلك، نظام وضعه البشر لكنه لا يخالف ما في الكتاب والسنة. فليس التحاكم إليه والعمل به عملا بالتحاكم إلى الطاغوت أبدا. أما القسم الثاني فهو الذي يخالف شرع الله، يخالف شرع الله. يأتون مثلا يقولون: المرأة إذا كانت راضية بالزنا وثبت عليها الزنا ما نقيم عليها الحد، لأنها راضية وهذه حرية شخصية ما لم تفعل ذلك في الشارع. او يقولون الذي يقطع الذي يسرق وتجتمع فيه الشروط، ما نقطع يده، قطع اليد وحشية، ولكن نجعل له نظاما يسجن شهرا او شهرين او نحو ذلك، فهذا حكم بغير ما انزل الله، وهو تحاكم الى الطاغوت. لكن اذا علمنا ان الحكم بغير ما انزل الله هو من جهة الفعل تحاكم الى الطاغوت، فما حكم الفاعل؟ ما حكم من حكم بغير ما انزل الله، سواء من الحكام او من الافراد؟ اذا حكم تحاكم مثلا، تحاكم الى القانون الوضعي او حكم بالقانون الوضعي، اقول ان التتبع لاقوال اهل العلم يدل على ان الحكم على من حكم بغير ما انزل الله يتنوع بتنوع الاحوال، وليس حكما واحدا، كما قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وكما قال: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: قال ابن عباس واصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وكذلك قال اهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره. وقال ايضا: وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الفاسقون، فاولئك هم الظالمون، كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك احمد والبخاري وغيرهما. فمن حكم بغير ما انزل الله جاحدا ما انزله الله فهو كافر. الذي يحكم بما انزل الله جاحدا ما انزله الله، منكر لما انزله الله عز وجل، فهو كافر. قال ابن جرير رحمه الله في الآية: إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه. ما هو السبيل الذي تركوه؟ على سبيل الجحود، على سبيل الجحود. فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. قال: وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. إذن من علم بحكم الله ثم جحده وأنكره وحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. وقولنا كافر كما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، المقصود أنه يستحق الكفر. أما الحكم عليه بعينه فهذا سنذكر ضوابطه إن شاء الله عز وجل. ومن حكم بغير ما أنزل الله مقرا بحكم الله، ليس جاحدا، لكنه يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله هو الذي يحقق العدل، أما حكم الله فلا يصلح، أما حكم الله فلا يصلح. يعني الفرق بين هذا والأول أن هذا مقر بالحكم لكن يرى أنه لا يصلح، وهذا أيضا كافر. وهذا يا إخوة يقع حتى بمجرد الاعتقاد، حتى لو لم يحكم بغير ما أنزل الله لكنه اعتقد أن حكم غير الله أصلح وأعدل فهو مستحق للكفر. يعني مثلا قد يعيش بعض الناس معنا في هذا البلد، وهذا البلد بحمد الله يحكم بما أنزل الله، لكن بعض الناس قد يعتقد في قلبه أن القانون الفرنسي أحسن من هذا الحكم، وأن القانون الوضعي أحسن من هذا الحكم وأعدل من هذا الحكم، فهو هنا لم يحكم بغير ما أنزل الله لكن اعتقد أن حكم غير الله أصلح من حكم الله، فهذا مستحق للكفر. والحال الثالثة من حكم بغير ما أنزل الله لأنه يرى أنه أفضل وأصلح من حكم الله فهو أيضا كافر. ما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ الذي قبله يرى أن حكم الله لا يصلح، مقر به لكن يرى أنه لا يصلح، هذا يرى أن حكم الله يصلح ولكن حكم غيره أصلح، ولكن حكم غيره أصلح، فهذا أيضا كافر باتفاق أهل العلم. والحالة الرابعة من حكم بغير ما أنزل الله لكونه مساويا لحكم الله، قال حكم الله صالح وهذا الحكم صالح، كلها سواء، كلها تحقق العدل، إن حكمنا بهذا حقق العدل وإن حكمنا بهذا حقق العدل، فهذا أيضا كافر، أي أنه مستحق للكفر. وهذه الأحكام التي تقدمت مجمع عليها، لا نزاع فيها بين أهل العلم. أما الحالة الخامسة فهو من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وأن حكم الله أصلح وأنفع، لكنه حكم بغير ما أنزل الله للدنيا غلبته من أجل الكرسي، لولا هذه الدنيا لحكم بما أنزل الله، لكنه ظن أنه لو حكم بما أنزل الله لذهبت عنه الدنيا مع اعتقاده أن حكم الله أصلح، فهذا على خطر عظيم وعلى جرم جسيم، لكنه لا يكون كافرا كفرا أكبر يكون خارجا به من دائرة الإسلام، ما دام يعتقد أنه يجب أن يحكم بشرع الله وأن شرع الله أصلح وأنفع، وأنه إنما حكم بغير ما أنزل الله لأمر دنيوي. وهذا يا إخوة عند العلماء على قسمين، لا يكون كافرا وهو على قسمين، القسم الأول من حكم بغير ما انزل الله لوصف عارض، ليس دائما لكن لوصف عارض، كأن حكم في قضية بغير ما انزل الله لرشوة دفعت له، وهذا فاسق ومرتكب لذنب عظيم. والقسم الثاني من حكم بغير الله لوصف، من حكم بغير ما انزل الله لوصف مستمر، ليس لوصف عارض في قضية واحدة ولا في قضيتين،